ولكي يسمعوا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين عليه الصلاة والسلام، يعني هو أول العابدين لهذا الولد، لكنه كما علم عنه أنه أول الجاحدين للبنوة لله عز وجل، وأول الآنفين من ذلك، وأول الغاضبين من ذلك. فهو فيما عرف عنه واشتهر عنه يكفر بذلك الولد، ولو كان فيه ولد ما سبق إلى عبادته وما تأخر عن هذا الحق الذي في رقبته لله عز وجل أن يعبد الولد، لأن الله الإله فولده إله، والإله الذي يستحق العبادة. إذا كان الوالد مستحقا للعبادة فولده أيضا مستحق للعبادة. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما سبقتموني إليه، وأول العابدين لهذا الولد، ثم أنا أول العابدين لهذا الإله وإن كان له ولد. ده لو كان له ولد، لكنكم تعلمون أني أنكره بشدة وأكفر به وأبين لكم الوعيد عليه. وإذا فلا يمكن بحال أن يكون له ولد سبحانه وتعالى وعز وجل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الرحمن الذي عمت رحمته وتعلقت بكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الرحمن هو الذي أنطق ألسنتهم وخلق أفئدتهم ليتفكروا بها، وخلق أسماعهم وأبصارهم. الرحمن هو الذي صفى لهم الأجواء ليستنشقوا الأكسجين، هو الذي أنبت لهم من الأرض ما يأكلون، وأنزل لهم من الماء ما يشربون. الرحمن رحمته ظاهرة في كل شيء، لن تسير خطوة في الشارع إلا وأنت بين ملايين من مظاهر رحمة الله، وإلا ما وجدت شارعا تسير فيه. وإنما الناس يستقرون ويحيون لأنه الرحمن، وسعت رحمته كل شيء. الرحمن الذي أنطق ألسنتهم وخلق أفئدتهم وأسمعهم وأبصارهم، يشتم ويسب بعد ذلك. أشد السب أن يدعى لله الولد، لا ترحمون فقد سبوا الله. فالرحمن يذكر هنا كما ذكر في سورة الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا على الملائكة، يعني سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وفي سورة مريم كما تعرفون جميعا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لماذا الرحمن؟ أبعد ما يكون عن التصور وعن التفكر أن يتخذ الرحمن ولدا، وإفك شديد، كذب شديد مفاجئ أن ينسب للرحمن الولد. أفلأنه رحمكم فوهبكم الأسماع والأبصار والأفئدة والعقول، ووهبكم من نعمه ما لا يعد ولا يحصى، تكون نتيجة أن تسبوه وتشتموه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لذا سر اقتران الرحمن بزعمهم للولد. كيف زعمتم الولد لله؟ بألسنتكم، بأفكاركم، بأفئدتكم. الرحمن هو الذي خلقها لكم ووهبكم إياه، تكون نتيجة أن تزعموا الله الولد بغير حجة؟ ولو كان له ولد لكان النبي عليه الصلاة والسلام أول العابدين لهذا الولد، لأنه حب إله مستحق للإلهية ومستحق للعبودية. ولذلك حيجي بعد كده وهو الذي في السماء إله، يبقى فين ابنه بقى؟ كان له ولد يبقى إله. طب هو فين؟ في السماء. هو ربنا اللي إله بس في السماء، إله من في السماء، وفي الأرض إله، هو إله من في الأرض سبحانه وتعالى، هو الحكيم العليم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هنا مادتان، عبد وعابدا، تلك هي لغتنا. عبد يعبد عبادة، وعبودية دي تعرفونها، الثانية لا يعرفها كثير من الناس. عبد يعبد يعني غضب يغضب، أنف يأنف. ولذلك حتى في مقاييس اللغة لابن فارس العين والباء والدال أصلان، أصل يدل على اللين والذل، هو ده العبودية، وأصل آخر يدل على الشدة والغلظ من عبد. فأول لكن عبد يعبد عابد، عابد بكسر الباء، اسم الفعل منها عابد، وهما لغتان. ممكن أن يقال عبد يعبد عابد أيضا بس قليلة. ولذلك بعض المفسرين من الثوري وقال به البخاري أيضا، فأنا أول الآنفين، ليس من العبودية وإنما هو من الغضب والاستنكاف. تستنكف أن يكون للرحمن ولد، فأنا أول منكرين، أنا أول غاضبين من قولكم هذا، أنا أول الآنفين له، من عبد يعبد. اجمع بين الأمر. وأيضا بعض المفسرين قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين لله بأن له ولدا، لا أتأخر، لا تسبقونني إلى شيء هو من حق الله عز وجل. فالآية قل إن كان للرحمن ولد، إذن لعبده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إله ابن إله، ولم يعبده بل ينكره، بل هو أشد الغاضبين لهذا الكلام، وأشد الآنفين لهذا الكلام، وأشد المستنكفين لهذا الكلام. وإذن ثبت يقينا أن الرحمن لا ولد له، هذا هو الاحتجاج. فيجمع بين المعاني تعطيك هذه القوة في الاحتجاج على أن الرحمن ليس له ولد. ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه فقال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. انظر إلى هذا الملك الواسع، السماوات، كم حجم السماوات. الأرض عند الناس شيء عظيم ومساحات لا حصر لها، وعندما يمتلك منها مئات الفدادين أو أكثر أو أقل يحسب أنه امتلك الكون. وما الأرض إلا كحبة رمل أو أقل في المجموعة الشمسية، وما المجموعة الشمسية إلا كحبة رمل أو أقل في مجرتها، وما مجرتها إلا كحبة رمل أو أقل في مجموع المجرات والأفلاك، وما الأفلاك كلها إلا كحبة رمل أو أقل في السماء الدنيا، وما السماء الدنيا في الثانية إلا كحلقة في فلاة، وما السماء الثانية في الثالثة إلا كحلقة في فلاة، وما السماء الثالثة في الرابعة إلا كحلقة في فلاة، وما السماء الرابعة في الخامسة إلا كحلقة في فلاة، وما الخامسة في السادسة إلا كحلقة في فلاة، وما السادسة في السابعة إلا كحلقة في فلاة، وما السابعة في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، ومن فوق العرش رب العالمين. يبقى اتخذ ولدا، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فين الولد ده؟ مكتوم على نفسه ما بيتكلمش أبدا، ولا يقول اعبدوني ولا ينادي، ده إله ابن إله، ابنك مثلك وقد يكون أقوى منك، هذا الذي يعرفه الناس. فكيف يتخذ الله ولدا؟ سبحان رب السماوات. والتسبيح كلمة يحاشى بها ربنا عن السوء وعن النقص. والدليل انظر في ملكوته عز وجل، انظر في ملكه في السماوات والأرض، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، كيف يزعم له الولد؟ ثم قال طبعا التسبيح يستلزم تعظيما، لن تنفي عن الله شيئا إلا وتريد به تعظيما، دي قاعدة في التوحيد. تقدس الله عن أي منقصة، هذا يفيد العظمة المقابلة لهذه المنقصة. فهو مسألة التسبيح هو النفي، والتحميد هو الإثبات، وهذا في التوحيد شرحناه كثيرا وبالتفصيل فيما مضى. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا. والخوض هو الكلام الكثير بجهل وبطلان، كلام كثير عمال على بطال، كالإعلام الآن، كإعلام الدجال الآن، خوض. فذرهم يخوضوا في دينهم بهذه الطريقة ويلعبوا في دنياهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا. وأصل الخوض هو اقتحام اللجة، يعني ماء موجود واحد ماشي بيتطبش فيه، لغوص فيه، ده أصل الخوض. انقل الكلام ده إلى المعنوي، يخوض يكثر الكلام بالباطل ولسانه لا يتوقف، هو ده الخوض. وتعلمون أنه منتشر الآن في الآفاق ويلعبون في الدنيا، وقتهم بأسون ضحا وهم يلعبون. يلعبون يعني يسعون على هذه المعايش، لكن ليس بنية العبودية لله، وليس بنية أن الله أباح هذا وأمرهم بالسعي، هذا بدي عبودية لله، وإنما بنية الدنيا كله لعب، سواء بيلعب مباراة أو بيسعى على رزق حرام حلال، ليس في باله العبودية، كله لعب. فذرهم يخوضوا، لسان أطول من لسان النعل الميري، ولعب ليلا ونهارا، ولا شيء أبدا عندهم عبودية لله. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله كما بينا، وفي الأرض إله، فأين ابنه؟ وابنه لابد أن يكون إلها، فليس له وجود. إذن الله ليس له ولد ولم يتخذ ولدا، حاشا لله عز وجل. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو الحكيم العليم. ما معنى إله؟ إله يعني مألوه، تألهه القلوب. كيف تألهه؟ هي دي لفظة يعني معضلة؟ هي دي لفظة فلسفية؟ أنت مسلم إزاي لما تقول لا إله إلا الله؟ طب الإله يعني إيه؟ لازم تكون عارف معناها، وإلا دي فضيحة. عار على الأمة أن يجهلوا معنى الإله. هو الله يعني إيه؟ يعني الإله لفظ الجهالة، الله اللي بيتضمن جميع الأسماء والصفات، معناه الإله. الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب. يعني ايه تألهه؟ بكمال الذل مع كمال التعظيم مع كمال الحب مع كمال الخوف والرهبة والإخبات والشوق، هذا هو الإله. يعني نقول الإله هو المألوه، ده للتقريب المعنى فقط. يعني ما تقول لا مألوه إلا الله، لا ده كلام ناقص، لابد أن تقول لا إله إلا الله. إيه الفرق بين إله ومألوه؟ مألوه ده اسم مفعول، يعني وقع عليه التأله من القلوب ومن المخلوقات، لكن الله إله سبحانه وتعالى يستحق التأله، مش مجرد يعني كقوله تعالى كمثلا الحميد غير المحمود، المحمود الذي يحمد، أما الحميد الذي يستحق الحمد وإن لم يحمده أحد، فهو الإله المستحق للتأله. هنرجع تاني برضو غير المألوه، هنرجع نقول إيه بقى التأله؟ أوله الحب، أول شيء في التأله هو الحب. ولذلك يقول بعض الشراح الإله هو المحبوب لذاته. تطلع برضو مشكلة والناس لا يفهمون، إيه بقى المحبوب لذاته؟ النبي عليه السلام محبوب ليس لذاته وإنما لله. كل حب في الدنيا إن قلت بأنه لذات الشيء ده يبقى الشيء ده إله. ما تحب الأب الأم الولد ليه؟ لله عز وجل، لأن الله أباح ذلك وأمر بذلك، يبقى ما ليس محبوبا لذاته. كل الأشياء محبوبة لغيرها، ما إيه المحبوب لذاته؟ هو الله وحده لا شريك له. وكما قلنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام أول العابدين ليس محبوبا لذاته، حاشا لله، وإنما محبوب لله عز وجل. أما المحبوب لذاته هو ده الإله. مفيش حاجة اسمها كلمة حب أبدا لغير الله إلا أن يكون محبوب لله، إنما الحب كله هو ده التأله. وهو الرسل جاءت بهذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني ما تحبوش إلا الله، هي كده. ولا أنبياء ولا ملائكة ولا صالحين ولا جن ولا فيش حاجة اسمها حب، الله بس. ما هنحب الباقي ليه؟ تبعا له سبحانه وتعالى. هو دي كلمة لا إله إلا الله. وأكثر المسلمين في هذا الزمان لا يكادون يعرفون عن ذلك شيئا، وسترون خطورة ذلك. الآيات أنا ما بألفش، الآيات اللي جاية هتخبرنا بهذا. خطر خطر خطر، والمسلمون على خطر عظيم، أصحاب النعمة الكبرى على خطر، إذ لا يفهمون ما أقول. لماذا تجري العمليات الجراحية؟ لماذا تتناول الدواء على مرارته؟ لأنك تحب السلامة وتحب الصحة. لن تتحرك حركة إلا بالحب. تحب السلام يبقى هتتحرك وتأخذ الدواء. ما حركة أبدا تصدر منك إلا والدافع ولا هو المحبة. رايح أعمل عملية جراحية أحب الجراحة؟ لا، الذي دفعني هو أني أحب الصحة والسلامة وأتجنب الآلام. يبقى دي قاعدة معروفة، ما من حركة أو سكنة أو قرار أو رأي إلا والدافع عليه هو الحب، سواء محبة باطلة أو محبة صحيحة. فالإله هو المستحق للحب ده، ما أحد يستحق الحب أبدا إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. عشان كده لا إله إلا الله يعني لا محبوب لذاته إلا الله، يبقى انتهت قصة الحب. يبقى القلوب ما عندهاش حب أبدا إلا لله وحده، فما كان بعد ذلك تابعا لله فهو تأكيد على حب الله وعلى كمال محبتك لله عز وجل. كلما أحببت شيئا لله فإنما يدل على حبك لله. هذا هو الذي جاءت به الرسل، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. ومن أجل ذلك لما تكلمنا عن قوله تعالى الذين في الدرس الماضي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، يعني مستسلم لله سبحانه وتعالى، وجه وجهه لله وأسلم وجهه لله، أخلص بقى واستمر على ذلك، أقام وجهه لله. هو ده التوحيد، هو ده كلمة الإله. لكل شيء بقلبك لا يكون إلا لله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما هو دين الحق؟ بقى هتقول هو الهدى برضو؟ لا، لابد من تغاير. والذي أرسل رسوله بالهدى خلاص، ده الإسلام والقرآن والسنة والبيان ودين الحق. دين الحق هو تحقيق العبودية. الكلام اللي اتكلمناه ده عن الحب وعن التأله، تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق المحبة لله بكل درجة. ده تعرف شيخ الإسلام لدين الحق. يبقى دين الحق ده لازم أن نعرف يعني إيه دين الحق. كل شيء بقلبك، كل همسة، كل لمسة، كل حركة، كل سكنة لازم تكون لله. هذا هو دين الحق، تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق المحبة لله بكل درجة. هو ده المطلوب في الحالة دي. يبقى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. نعلم أن الحكيم العليم سبحانه وتعالى وعز وجل هذان الاسمان طالما أن له الكمال في الحكمة وأن له الكمال في العلم لن يصدر عنه إذن إلا الحق سبحانه وتعالى. يعني وجود الدنيا دي كلها الخلق ده كله بالحق صدر عن من له الكمال في الحكم في الحكمة ومن له الكمال في العلم. مش هيوجد مخلوق أبدا وإلا هو بالحق، يعني له حكمة بالغة خلق لكذا يؤدي إلى كذا، ثم هذه المخلوقات مشتملة على الحق. يعني هو رسالة دكتوراه في النملة ولا في البعوضة ولا في الرمل ولا في أي شيء في الكون، ليه؟ دي أبحاث تبين هذه المخلوقات خلقت لكذا والهدف كذا، يبقى هو ده الخلق بالحق مش مخلوق كده عشوائي. مفيش عشوائية، ليه؟ عشان هو الحكيم العليم صدر منه، هو الحكيم العليم يبقى ده الحق ومشتمل على الحكمة والعلم في كل شيء. من هنا جت الأبحاث والدكتوراهات وغيرها وغيرها. ثم يقول في النهاية يوم الدين إلى الحق تماما لمقتضى العلم والحكمة. كمان في العلم لا تخفى عليه خافية منكم، وإما صدر من في نفوسكم وإما كان من شأنكم، فيش حاجة تخفى على الله. كمال في العلم وكمال في الحكمة، النار جهنم في موقعها تماما والجنة في موقعها تمام بفضله وبرحمته، هو العليم الحكيم عز وجل. فلا تنسى هذين الاسمين. أيضا الشرع، ليس الخلق فقط بل الأمر، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طبعا إذا كان له الكمال في الحكمة والكمال في العلم مش هتلاقي غلطة في القرآن، حاشا لله، حاشا للحكيم العليم. يبقى القرآن حق وكل ما به حق ويفضي إلى الحق ومنزل أصلا من الحق الحكيم العليم، ما فيش غلطة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تنسى هذين الاسمين. شوف كيف اختارهما الله بعد الإله، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. والحكيم لذي الحكمة البالغة ويحكم ما يريد، هو أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء وهو العليم. ما من وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم قال وتبارك اللحم، نتكلم الآيات كلها في التوحيد. شوف من أول أول ما بدأنا الدرس كل الآيات في التوحيد لغاية آخر السورة، هو ده ختام سورة الزخرف السورة العظيمة. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. تبارك، نعم، البركة. ما هي البركة؟ كثرة الخير ودوامه. يعني واحد مثلا اشترى كوبا يشرب فيه الماء أو الشاي أو المشروبات فقام له 30 سنة، تقول يا سلام دي كوباية مباركة. صحيح، كثرة الخير ودوامه، ده تعريف البركة. لكن البركة لله عز وجل أمران: الأول بركة الوصف، الثاني بركة الفعل. أما الفعل فكلنا نعرفه، الله وجعلني مباركا أينما كنت، هكذا قال المسيح عليه السلام، الله جعله مباركا. فمن الذي باركه؟ الله. يبقى الفعل منها باركة والمفعول مبارك، فذي البركة يبارك غيره ويبارك في غيره لأنه يملكها فعلا، يملكها ذي الملك. أما الأهم بقى فهو التبارك، البركة وصفا لله عز وجل، وصفا. كالعزة، هو العزيز له العزة وصفا موصوف بالعزة بالعزيز، وله العزة ملكا يملك العزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فالعزة التي لله وصفا، ثم هي له ملكا يعز بها من يشاء ويذل من يشاء. يبقى لا تنسى الأمر. كذلك الرحمة، له الرحمة وصفا الرحمن الرحيم، وله الرحمة ملكا وفعلا يرحم من يشاء من خلقه ويجعل الرحمة في قلوب من شاء من خلقه، وهكذا. فمثل كده البركة بالضبط. فأما البركة اللي هي الملك والفعل عرفناها، لكن البركة اللي هي الوصف بقى دي فعلها تبارك، فهو المتبارك عز وجل. هذه اللفظة مختصة بالله لا تطلق على غيره أبدا، ومن أطلق على غيره فقد أشرك بالله شركا أكبر والعياذ بالله، إلا أن يكون جاهلا فيعذر بجهله. وتبارك هذه اللفظة لا تكون إلا لله، جاءت 9 مرات في كتاب الله عز وجل. تبارك الله رب العالمين في سورة غافر وشرحناها، وفي سورة الأعراف تبارك الله أحسن الخالقين في سورة المؤمنون وشرحناها أيضا. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، تبارك الله أحسن الخالقين، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض هنا في سورة الزخرف. فالتبارك ده الوصف العظمة لله عز وجل، وجيء بهذا البناء لهذه اللفظة لم تدل على وصف ربنا، مش على الفعل، على وصف ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ كقولنا تعالى، تعاظم، تقدس. هذا البناء يدل على السعة والشمول. فإذا قلت لله تعالى دللت بذلك على كمال علوه، حس ما يغلطش أبدا ولا يعمل حاجة دنية أو وطية، حاشا لله عز وجل. تعالى يا تعالى هو الأعلى، تعالى عن أي عيب، عن أي منقصة، عن تعالي السعة والشمول نهاية العلو وكمال العلو بهذا البناء. كذلك تبارك اللي هو على بناء تفاعل اللي هو تعالى، تقدس، تعاظم، كل هذه حاجات لازمة له سبحانه وتعالى مش متعدية. فيبقى تبارك دي لازمة، إنما بارك دي متعدية، يبارك في خلقه. يبقى تبارك على هذا البناء يدل على كمال البركة وصفا وملكا سبحانه وتعالى. والآيات في التوحيد، فكلمة تبارك تدل على العظمة والمجد لله عز وجل، لأنها من باب مجودة، والمجد كثرة صفات الكمال، يبقى مجودة. أما بارك فهي من باب أعطى، فده شيء وده شيء. يبقى تبارك دي وصف ربنا سبحانه وتعالى لا يوصف به غيره ولا يطلق على غير الله أبدا. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. يبقى لفظة التبارك تدل على، عندما تتابعها مثلا في سورة الفرقان 3 مواضع، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وعندما تدرس الأفلاك والبروج والعلوم المتعلقة بها والحكمة لن تقول إلا سبحان رب السماوات والأرض، ستظل تسبح وتعظم الله عز وجل. فدية المخلوقات، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات. دي لفظ التعظيم لله منتهى العظمة. تبارك، وتبارك الذي له ملك السماوات، وهو في إله. عرفنا إله يعني إيه؟ إله اللي بيستحق التأله، اللي بيستحق العبودية لله عز وجل، هو وحده لا شريك له. ما معهوش لا ابن ولا اخ ولا ابن عم ولا خال ولا شيء منها، حاشا لله. ثم هو تبارك بهذه اللفظة، متصف بهذا الوصف، وهو يملك البركة أيضا كما ذكرنا، وعنده علم الساعة متى تقوم كيف تقوم تفاصيلها، كل ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل، وعنده وحده لا شريك له علم الساعة، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي شيء من خلق الله، وعنده علم الساعة، وإليه ترجعون. لابد، طالما في الساعة، هي الساعة يعني إيه؟ يعني البعث والنشور والرجعة إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. والرجوع إلى الله لا تخفى منكم خافية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم يريد ربنا عز وجل أن يدلل على كمال هذه العظمة، وعلى كمال التبارك، وعلى كمال ملكه، فماذا قال؟ لو رجعت إلى سيدة آية القرآن، آية الكرسي، ستجد أنه تعالى قال له ما في السماوات، يعني الأشياء وأحوالها، الأشياء هو يملكها، الأشياء تشتغل أو لا، تفيد أو تضر، له ملكها، له ما في السماوات وما في الأرض، جميع الأشياء وجميع أحوالها. يريد أن يثبت ويدلل على كمال هذه الملكية، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلما نفى الشفاعة على هذا النحو دل بذلك على كمال ملكه عز وجل، على كمال الملك، لما قال وتبارك الذي له ملك، يريد أن يثبت الكمال في هذا الملك، فقال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، كما في آية الكرسي، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع. فهنا قال ولا يملك، ولا يملك الذي لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشفاعة يعني شفاعة، اثنان يشتركان في مسألة لأحدهما، فصاحب المسألة مشفوع له، والثاني شافع له، يبقى هنا شافع ومشفوع، الموضوع إيه والمسألة إيه، هي دي اسمها الشفاعة. وكلمة الشفاعة تشمل كل هذا، تشمل الشافع والمشفوع إليه، والشفاعة قدرها وقتها كيفيتها، كل ذلك ليس ملكا لأحد أبدا ولا مثقال ذرة إلا لله عز وجل، كما جاء في سورة الزمر. الله عز وجل ذكر أن الشفاعة كلها له، الشفاعة كلها ملك لله عز وجل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك مثقال ذرة من الشفاعة، جميع الملائكة والأنبياء لا يملكون مثقال ذرة من الشفاعة، ليس لهم من الأمر شيء، الشفاعة كلها ملك لله سبحانه، قل لله الشفاعة جميعا. لماذا؟ له ملك السماوات والأرض. شوف الربط بين الشفاعة وبين الملك، واحد عايزين يغفر له، اجيب واحد بقى كده الحسين واقول له تعالى اشفع لي، هذا هو الشرك الأكبر. هم ليتهم أتوا بالحسين، وإنما هو وثن نصب وأقيم باسم الحسين، والحسين منه براء، اللي بيسموه حي الحسين ده وثن، فيش علاقة الحسين بهذا أبدا، بهذا وثنية، كأن الصنم ده اللي هيشفع لهم، ده منتهى الباطل. هذا الوثن الذي يعبد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأذن الله قدرا أن يجعل الحسين وثنا يعبد كما ترون وكما تعلمون. فهم يعبدون هذا على أن الشفيع يشفع لهم. الأصنام تشفع، الأصنام تتكلم، الأصنام تسأل الله عز وجل أن يغفر لهؤلاء والمحاسيب. الحسين نفسه لا يملك مثقال ذر ولا يملك الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا إلا الشفاعة، خلد بطريق الفهم السقيم الباطل للشفاعة آلاف ملايين من البشر من عهد آدم وإلى يوم القيامة. فينبغي بل يجب على كل مسلم أن يفهم يعني إيه كلمة الشفاعة، وأنها كلها ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا قال ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، بعدها قل إلا من شهد بالحق، معناه أن في استثناء لملك الشفاعة، حاشا لله ثم حاشا لله ثم حاشا لله، بل هو استثناء منقطع كما سنرى المعنى. يبقى نمرة واحد، نريد أن ندلل على كمال ملك الله عز وجل وكمال التبارك لله. فما هو الدليل هنا؟ الدليل ولا يملك، كما قال في سورة مريم: لا يملكون الشفاعة، تقف ثم تقول: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ده في الحالة دي ده ما يملكش الشفاعة، ده استثناء منقطع، لكن تنفعه الشفاعة وممكن أن يستعمل كشافع بفضل الله عز وجل. لأن السؤال سيرد من الجهال: إذا كان ربنا بيملك الشفاعة ما يخلص ويغفر للإنسان ده وخلاص، ما لزوم بقى التمثيلية دي؟ حاشا لله، هكذا يقول الجهال. ليه نجيب شافع ومشروع فيه والكلام ده ليه؟ ما ربنا يعمل بنفسه وانتهى الأمر. نقول له: يا جاهل، الشفاعة تنفع المشفوع إليه بإذن الله طبعا، وتنفع الشافع، وقد يكون أكثر من المشفوع إليه بآلاف المرات. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. النصيب يعني إيه؟ قد مرتين ثلاثة مليون بما يشاء الله عز وجل. وديك شايف النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينتفع، كيف يشفع للأمة ويشفع للناس وله شفاعات. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات متعددة، أولها الإراحة من الموقف، ثانيا إدخال قوم الجنة بغير حساب، ثالثها قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبهم. كل ذي أشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. رابعها قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلهم الله الجنة بغير عذاب. خامسها إخراج العصاة من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، لكن أتكلم عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة. سادسها تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب الذي نصره ووقف معه بشدة وبقوة، دي السادسة. سابعها أول شافع يشفع لأمته لإدخالها الجنة قبل كل الناس. وشفاعة أخرى أيضا، شفاعة ثامنة، والشفاعة أيضا في الأحاديث لأهل المدينة، لكن دي دخل في الخمسة الأول. أما الشفاعة اللي هي بالمتابعة تبعها الحافظ ابن حجر، فقال ظهر لي بالمتابعة شفاعة أخرى اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم كأصحاب الأعراف. صحيح؟ الرحمة تسبق الغضب، فاللي استوى الحسنات والسيئات يبقى الحسنات تسبق والرحمة تغلب. لكن بسبب ما هو السبب؟ شفاعة النبي عليه السلام وغيره. بدي شفاعات كلها شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، لا يملكها. دعوا الملائكة، دعوا المسيح، دعوا العزير، دعوا أنبياء، دعوا الحسين، دعوا الصالحين، لا يملكون مثقال ذرة من الشفاعة. نفي ملك الشفاعة ده من أخطر ما يكون، لأن الأصل إيه؟ قل لله الشفاعة جميعا. من المشفوع إليه؟ من المشفوع فيه؟ من الشافع؟ قدر الشفاعة، وقتها، طريقتها، كل ذلك ملك لله عز وجل. فدخل قوم النار وخلدوا فيها. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الشفاعة الشركية. هي دي معضلة سهلة جدا. الدنيا كلها الآن مليئة بشفاعة المخلوق عند المخلوق. أشفع لك عند الوزير، عند رئيس الشركة، عند رجل الأعمال، عند صاحب كذا كذا كذا. شفاعة مخلوق إلى مخلوق. ولا يستطيع هذا المخلوق أن يرفض لي طلبا، مثلا يخاف مني أو يرجو رغبة عندي أن أعاونه في كذا. أسباب بقى كثيرة دي شفاعة المخلوق عند المخلوق. فالمخلوق اللي حشفع عنده يقبل الشفاعة ولا بد، درش يتأخر، لأن ده مخلوق ضعيف هزيل. أما رب العالمين العزيز الجبار المتكبر يجي شافع يؤثر في قرار ربنا أن يرحم ده أو ما يرحمش ده، هذا هو الشرك الأكبر. يخلد صاحبه في النار، وكم وقع في ذلك من المسلمين إلا أن يعذروا بجهلهم. شيء عجب جدا، يعني شيء بشع خالص. يبقى الشفاعة دي ملك لله عز وجل، لا يملكها غيره بحال من الأحوال. فعندما أقول ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، لابد أن نقف وقفا تاما ولازما هنا. ما يملكها أحد أبدا. فالذين يدعون ما يملكون مثقال ذرة من شفاعة. لكن يقال هل تنفع شفاعتهم؟ ده شيء تاني بقى. يبقى الملك لا، شفاعة ملك ربنا بس، إنما شفاعته ما تنفعش. شفاعة الأنبياء والصالحين لا تنفع. تنفع من؟ يبقى قال الإجابة كده، كأن السؤال كده، هم لا يملكون الشفاعة، الأنبياء والملائكة وكل الصالحين وكل الخلق لا يملكون الشفاعة، هل لا يشفعون؟ فكانت الإجابة يشفعون وتنفع شفاعاتهم، لكن ما يملكوهاش إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني إيه شهد بالحق؟ يعني شهد في الدنيا هنا بأن لا إله إلا الله بالطريقة التي بينتها اليوم، هو ده له الشفاعة. إلا من شهد بالحق بلسانه وبقلبه وهم يعلمون. شهد أن لا إله إلا الله وعارف معناها إيه. طب أكثر المسلمين في زماننا هذا يشهدون ولا يعرفون معناها، إذن لا يشفعون ولا يدخلون في هذا الاستثناء أبدا. لابد من العلم. هكذا جزم شيخ الإسلام وغيره بهذا، وضرب أمثلة على ذلك. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ليس مقلدا لأبيه وأمه، ليس مقلدا للمشايخ، ليس مقلدا للدعاء، بل بقلبه يعلم ذلك. يعلم يعني إيه لا إله إلا الله، يعلم كيف يوحد الله. هو ده اللي تنفع شفاعته، ولكن بإذن الله عز وجل. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كثير من الناس ممن يشهدون أن لا إله إلا الله لكن بغير علم، تقليد فقط، كلمات بلا دراسة ولا فهم في التوحيد. يقال له في قبره: ما تقول في هذا الرجل عليه الصلاة والسلام؟ فأما الذي آمن فيقول، يقص عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء بالبينات والهدى وبالحق عليه الصلاة والسلام. أما الآخر المرتاب، وده أكثر أهل الزمان، يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، مقلد. والتوحيد ما ينفعش فيه تقليد، لازم بقلبك أنت، لازم أنت قلبك هو اللي اشتغل، هو الموحد، ولا ما تنامش ضميرك وتضحك على نفسك. إلا من شهد بالحق وهم، شوف دقة القرآن، وهم يعلمون. أبو هريرة رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كانت الإجابة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هو ده اللي أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الذي شهد قال خالصا من قلبه بالتوحيد الذي نتكلم به وعنه، بفهم صفات ربنا وأسمائه عز وجل، بدراسة الدين والوحي، هو ده اللي يسعد بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا من شهد بالحق، دي في الأمرين، في الشافع والمشفوع. الشافع إن شهد بالحق وهو يعلم، الله يمن عليه بالشفاعة. طب ليه ما يرحم المشفوع وخلاص من غير الشفاعة؟ لا، إزاي؟ يريد أن يكرم الشافع بأن يقبل شفاعته لهذا المشفوع فيه. مال إكرام ربنا للشفعاء. فعندما يشفعك الله في أهلك أو في أصحابك أو في من يريد الله عز وجل، إنما يريد أن يكرمك، لأنك ستأخذ قدر هذا المشروع فيه مرة مرتين ثلاثة مليون مرة، والله يضاعف من يشاء. يبقى ده إكرام من الله عز وجل، شفاعات. أمال إيه؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. مش كلمة كده لا إله إلا الله بس كده خلاص، تقول له إله يعني لا يعرف، معناه إيه لا يعرف؟ الشريعة مغيبة لا يعرف؟ يجدوا مخاصمي الشريعة ثم يصادقهم ويؤاكلهم ويشاربهم ويواليهم ويكثر سوادهم، ويقول لا إله إلا الله. يا ولد أنت بتضحك على مين؟ دي بضاعة كاسدرة كده لا تروج على رب العالمين العليم الخبير سبحانه وتعالى وعز وجل. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شوف الآيات والتنزيل: ولا يملك الذين يدعون من دونه. إيه بقى من دونه؟ من دونه دي جاءت في آيات، مثلا في سورة السجدة: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. هل هنا يقول إلا بإذنه؟ لا. وذكر بي أن تبصر نفسه ما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. هل يقول إلا بإذنه؟ أبدا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يقول إلا بإذنه؟ أبدا. كلمة من دونه تظهر يبقى فيش إلا بإذنه، دي أبدا. وكلمة الملك تظهر يبقى فيش استثناء، فإن جاء بعدها استثناء كذلك فهو استثناء منقطع. هنا جاء الأمرين: نفي الملكية ولا يملك، ومن دونه مفيش حاجة اسمها شفاعة هنا. مال إلا من شهد بالحق، هو ده بقى الكلام. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، تقف هنا ولا بد، ان مفيش استثناء ملك الشفاعة ابدا. اول العابدين عليه الصلاة والسلام، سيد البشر، قيل له: ليس لك من الامر شيء. في حاجة بعد كده بقى عليه الصلاة والسلام؟ ليس لك من الامر شيء. يبقى المسألة، مسألة الشفاعة دي يا عباد الله ومسألة التوحيد، أمر عجب وأمر جلل والله. ولا يملك الذين يدعون من دونه، من دونه خلاص ما فيش إلا بإذنه أو إلا بعد إذنه. ذكرت من دونه ما في شفاعة بإطلاق، يبقى هنا نفي مطلق. إنما الشفاعة بإذن الله هي ما فيش من دونه بقى، ما ينفعوش مع بعض. كذلك ولا يملك، كما قال في سورة مريم: لا يملكون الشفاعة. وتقف ثم قال: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، بإرادة الله عز وجل. وأنت تعلم أن إذن الله نوعان، إذن قدري وإذن شرعي. هو ده التوحيد. بس ماذا نفعل والناس كأن يعني بيحلموا، كأنه قاعد في بتاع مش ده عشان بقول إيه. هو ده الجنة والنار اللي بقوله لك، ده هو ده الجنة والنار. مش هينفع فيك شفاعة إلا ما تلاقي فاهم الكلام ده، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ليس تقليدا. لازم تبذل الجهد في التوحيد يا عباد الله قبل فوات الأوان والله العظيم. هذا الأمر شديد جدا. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى لا يملك خلاص، لا فيش استثناء من دونه، ما فيش إلا بإذنه. إيه بقى الإذن القدر الإذن الشرعي؟ طب الدعاء، خلينا في الدعاء. والدعاء سهل، مسألة سهلة، تقول يا رب ارزقني بكذا، أعطني كذا، نجح ابني، زوج بنتي، اسأل الله بما تريد، ده دعاء. خلي بالك، ثم الله يستجيب لك. هل أنت أثرت في الله فجعلته فاعلا لما لم يكن فاعلا له؟ ده شرك أكبر. ما دي الشفاعة الشركية، ما دي شفاعة المشركين، وده دعاء. يا رب اعمل لي كذا، فعمل الله لك ما طلبته منه، معناه انك ما كانش هيعمل. ثم انت اثرت فيه. التاثير في الله ده خلود في النار. اللي بيظن ان ربنا حد يؤثر عليه فيه، حاشا لله عز وجل. امال الدعاء ايه؟ بينسى انت بقى القضيه التي بح صوتي فيها بكل مناسبه، وهي خلق أفعال العباد، بدونها ما ينفع دين ولا توحيد ولا أي حاجة في الإسلام أبدا. لازم تعتقد هذه القضية. هو خالق عمل. عندما دعوت، من الذي خلق دعاءك؟ الله. أذن فيه قدرا أن تسأله ثم استجاب لك. يبقى أنت ما أثرتش في الله فجعلته فاعلا لما لم يكن فاعلا له. انت ضرعت يا الله عبودية الله عز وجل. هو اللي خلق فيك الضراعة دي، هو اللي خلق فيك الدعاء ده، ثم قبله منك. بنت أثرت فيه، مين انت ولا غيرك؟ مش حد يؤثر في ربنا أبدا. دي الشفاعة الشركية، انه فاكرين ان الشافع يدخل على ربنا كده يقول له ايه، عشان خاطر دول معايا، دول محاسيب، دول في الكشف. عند الله في حد يؤثر على ربنا؟ وهو ده الشرك، وهو ده الكفر بعينه يا عباد الله. التوبة، انت بتتوب يا رب تبت اليك، بتاع جبتها منين دي؟ الله خالقها لك. يبقى اذن فيها توبتك ابتداء، جعلك تائبا وخلق فيك التوبة، ثم قبل توبتك. هو الله في الاولى والاخرة، هو الاول والاخر. امال ايه الاول والاخر؟ معناه ايه توبتك؟ ده شيء اولها ربنا واخرها ربنا. والله العظيم ما اقول الا الحق في هذا الأمر العجب. يبقى سواء التائب أو الداعي أو الشافع، بدايات الشفاعة هو ربنا. ولما يقبلها هو ربنا، مش إن الشافع جه أثر عليه. ولذلك الملائكة لما يعني طلبوا منهم الشفاعة وظنوا هي الآية دي أصل معناها إيه أصلا؟ النضر بن الحارث كما ذكر أبو الفرج الجوزي رحمه الله، قال نضر بن الحارث ونفر ممن كانوا معه قالوا لئن كان ما يقوله محمد حقا فنحن نتولى الملائكة والملائكة يشفعون لنا، يبقى كلام محمد راح ما يهمناش لأنهم أولى من محمد، هكذا قالوا. فنزلت الآية ولا يملك الذين يدعون من دون الملائكة وغيرهم ما يملكوش الشفاعة. إنما لو أنت موحد بقى وفاهم يعني إيه توحيد، يعني إيه لا إله إلا الله، فاهمها وبتعمل بها، يبقى ممكن أول شفاعتهم تنفعك. فنزلت الآية إجابة إيه على هذا القول. فاحذروا يا عباد الله إنك تظن إن في شافع. طب الملائكة في سورة سبأ يقول تعالى حتى إذا ولا تنفع الشفاعة عنده، ما بيقولش ولا يملك بقى، لا قال ولا يملك، ما فيش إلا لمن لا تنفع. يبقى في استثناء لانها تنفع باذن الله، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع عن قلوب الملائكة بعد أن فزعوا فلم يفهموا كلمة من قول الله عندما يتكلم بالوحي، عندما ترتجف وترتعد السماوات فيخر الملك كله سجدا لله خوفا من الله وذعرا ورعبا هيبة لله عز وجل. لم يفهموا قالوا في المرة الأولى، فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم سألوا جبريل ومن معه ماذا قال ربنا جبريل؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. كيف يشفع الملك يدخل على الله ويطلب منه رحمة فلان أو فلان بغير إذن الله؟ تجي زي دي، ده الملك لما بيسمع ربنا بس بيتكلم بيحصل له كده، كيف يشفع عنده بغير إذنه؟ شوف، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له أهل. لما شرحها إيه؟ حتى إذا فزع الملك، هذه الملائكة بتقول لهم شفعاء، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ابتدوا يفهموا. لما يذهب الفزع عن قلوبهم يبقى أنت عندك إيه؟ تظن إن الشفعاء دول يشغل ربنا عندهم؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. شافع مين؟ إنما هي كرامة يكرم بها الشافع ويثاب عليها، بالإضافة أنها تنفع الشفيع المشفوع فيه، وهذا بفضل الله عز وجل. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. فاذكر كلمة خلق أفعال العباد، الشفاعة دي أولها أذن الله بها قدرا فخلقها ورتبها شافعا مشفوعا إليه شفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يوم القيامة عندما يضرع إلى الله عز وجل ويسجد الله سجدة مطولة، يثني على الله عز وجل بما هو أهله، يثني عليه بما هو أهله، عندئذ يقوله إيه؟ ارفع يا محمد رأسك واشفع تشفع وقل وأنا أسمع. عليه الصلاة والسلام يقول فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يبقى مين اللي هيحدد الشفاعة؟ ربنا. مين اللي هيحد الصف؟ النبي هيشفع في مين؟ النبي ما يعرفش عليه الصلاة والسلام، يقول له اشفع في هؤلاء. الشفاعة ملك لله بدايتها وآخرتها، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. لما كان أشرك من الناس وخلدوا في جهنم بسبب هذه الشفاعة الشركية. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأول الحق أن تعلم أن الشفاعة كلها ملك لله، ما أحد يؤثر على الله أبدا، فيش حد يؤثر على ربنا ويخليه فعل ما لم يكن فاعلا. إذن يبقى لم يتم المسألة بتاع الشفاعة دي إلا باثنين، الشافع وربنا. يبقى الشافع شفع المشفوع فيه وشفع الله وربنا وتر ولا شفع بقى؟ اللي بيقول ان ربنا في حد هيؤثر فيه يبقى الشافع شفعه اشرك وكفر ولن يخرج من النار اذا ابدا. امال ايه المساله؟ مساله ربنا حد يؤثر على ربنا ولا حد يشفع ربنا ابدا؟ يشفع عند الله باذن الله، انما انه يشفع يخلي ربنا يرحم بعد ان لم يكن راحما، يبقى رحم المرحوم ده ازاي؟ بالله؟ لا، الله لوحده ما رحمهوش، مرمين بالشافع. يبقى الشافع شافع المشفوع فيه وشافع الله، وهذا هو الشرك الاكبر. شوف دقه التوحيد وعلوم التوحيد، الواحد بيصرخ بها في كل مكان والمسلمين. هقول لك ايه بس؟ هقول لك ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، بعد الصلاة ماذا تقول؟ وبعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد الصلاة، هذا هو التوحيد، هذا هو التوصل، هذا من شهادة الحق بعلم. تباركت، عرفت معنى التبارك الذي لا يكون إلا الله عز وجل، يا ذا الجلال والإكرام، فلا أجل شيئا أبدا إلا أنت، ولا أكرم أحدا أبدا إلا أنت. لماذا؟ لأن إكرامك علي بلا حدود، واجب في رقبتي أني لا أكرم إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام كلمات عجب تحتاج إلى شرح. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم تأتي قضية القضايا التي شرحناها في سورة العنكبوت وفي سورة المؤمنون وفي غير ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. عايز إيه تاني بقى ده بقى يعني؟ من اللي خلق الخلق والشفعاء بتوعك دول؟ الله. بقى ربنا يخلق شيء عشان يلعكنه، عشان يتدخل في سلطانه، فوت دوت فوتش ده؟ ايه ده؟ ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافون او كخيفتكم انفسكم. انت ما ترضاش على نفسك، انت عندك عبد تجعله شريكا لك في ملكك، ويرثك كما يرثك ولدك، ويعاكن ابنك كله. لا انت ما تاخدش الشقه دي، انا اخد ديت. من يقبل هذا على نفسه؟ لا تقبله، فلماذا تقبله على الله؟ الله تقبله على الله سبحانه وتعالى، يجي له شفيع كده يلعب، يقول له لا ما تعملش دي، لا معلش اعمل ده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله، يعترفون بانه خالق كل شيء، فأنى يؤفكون. ما الذي صرفهم صرفا مفاجئا غير متوقع؟ كيف انصرف البشر عن التسليم لله بالعبودية، عبودية كاملة، فأن وهم أقروا أن الله هو الذي خلقهم. محتاجين حاجة تاني؟ كل المشركين كل الكفار ما يعرفوش دي، ما الوجه منين هو يعني يعرف أن الذي خلقه هو الله؟ طب مستني إيه تاني؟ دي تقطع كل الحجج. فأنى يؤفكون. وقيله عليه الصلاة والسلام، يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. في التعليق إن شاء الله الإجمالي على السورة الأسبوع المقبل سنتعرض لشرح هاتين الآيتين بإذن الله. عباد الله، أخطر ما يكون علينا في زماننا هذا، والأخطار بغير عد ولا حصر، أن يسمح للشيعة بالتواجد في بلادنا، لأن خطرهم أكثر بكثير من الخطر التنصيري والتهويدي. لأن الخطر التنصيري سهل جدا مقاومته والقضاء عليه، إنما الخطأ التشييعي، الخطر التشييعي ليس سهلا أن يقاوم، لأنهم يدخلون من باب حب آل البيت. والناس مسلمون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون آل بيته. الخطر هنا كله، فيدخلون من الزاوية دي، من الباب الخطر ده، لو حب آل البيت، ومعهم أموال ضخمة كلها بقدر الله عز وجل، معهم أموال ضخمة وينفقونها ببذخ وبيعني بغير حدود. وسهل جدا أن ترى قرى قد شيعت، وأن ترى الحسينيات. ولما جاء نجادي زعيمهم هذا إلى الحسين، هنا المسمى بالحسين ومقام الحسين، والحسين لم يرد منه هنا ولا شعرة، إنما هي دي عقدة الشيعة. فلما جاء هنا أشار بإصبعيه، يعني إيه؟ علامة النصر. وكان حريصا لازم يحضر هنا في المكان ده، يريد أنه أن يبتلع مصر. تصور يطمعون في هذا. فمن أخطر الخطر أن يسمح لهؤلاء بالدخول تحت أي عنوان. ده كلام باطل باطل باطل، خطر خطر خطر. الشيعة أكفر أهل الأرض لأنهم مرتدون، إن حسبتهم ينطقون الشهادتين ويصلون في الظاهر فهم مرتدون. لماذا مرتدون؟ يقولون بتحريف القرآن. وصنف عالمهم الطوسي هذا وغيره كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يبقى ده كفر بالإجماع وطعن في ذات الله، أنه لم يستطع أن يحفظ كتابه وكلامه وذكره. دول الشيعة. دعك من سب أبي بكر وعمر، دعك من سب أم المؤمنين رضي الله عنها واتهامها، عايزين يعملوا قناة فضائية اسمها العترة، أول برنامج فيها الوجه الثاني لأم المؤمنين عائشة. صور، هؤلاء هم الشيعة. فلا نوافق أبدا على هذا العمل. لكن هناك هل هنا توجد ضرورة ملجئة؟ اضطرت الرئيس أن يقدم على هذا. نحن نعلم الحصار الأمريكي اللي ما يعرفش يسأل، ونعلم الحصار الأوروبي اللي ما يعرفش يسأل، ونعلم الحصار السعودي للأسف الشديد جدا. مش عايزين أبدا المشروع الإسلامي ده والثورة والكلام ده، ويخشون أن تترحل إليهم. إزاي؟ هي أموال آبائكم وأمهاتكم، هي أموال المسلمين، كيف؟ ولذلك اللي شغال في الهجوم على الرئاسة، طب ما تهاجم الناس دول بأيديهم أن يعطونا الأموال والسولار والبتاع والمسائل دي تتحل، لكنهم لم يفعلوا. يبقى ده حصار، وحصار الإمارات ودبي وغيرها كله حصار على الرئاسة حتى يفشل المشروع الإسلامي ويسقط الرئيس وتنتهي القصة وندخل السجون مرة أخرى. يبقى يا صاحب اللسان الطويل، أنت شغال بس على الإنكار على الرئاسة وعلى وعلى. فإن كانت الضرورة ملجئة يبقى دي ضرورة، لكن لها أمران: نوجه الإنكار الدائم وعلى الدعاء. هي شغل منظرة يعني اللي بيسبحونا بحمد السعودية والجزيرة؟ ده الكلام ده عاملة إزاي؟ ده عاملوا أشياء تطويق وحصار للرئيس مرسي. لماذا؟ هم الذين فعلوا ذلك. طيب يبقى ينكروا عليهم وما تبقاش أخرس وتبقى صنم لا ينطق، لابد أن تقول الحق. لماذا أسيادك هؤلاء لم يتدخلوا في إنقاذ بلادنا مما هي فيه؟ حصار من كل وجه. ثم هناك مناورات سياسية معلومة على طول التاريخ، أول ما يجي حد المسؤول في مصر والمجلس العسكري فعلها، صنع تقاربا مع إيران بحيث جاءت مساعدات من هناك، ولا بلاش إيران، تعلمون الصراع والتاريخ. يعني ممكن يكون مناورات سياسية أو ضرورة ملجئة أنا لا أعرفها لا أعلمها، لكن فقط أنبه إلى أنه هنا من الواجبات ومن أوجب الواجبات أن ننشط وننبه الناس ونحصن الناس من المد الشيعي. الحمد لله سبقت في هذا بفضل الله، ووزعنا الكتاب لله ثم للتاريخ من الرجل البطل رحمه الله الحسن والسعد الذي هداه الله، كان زميلا للخميني، صاحبه زميله ورفيق الله في الرحلات، كشف المستور وبين كل شيء بحجة أسطى، أسطى فعلا مش لسه صابر، أسطى فاهم بيقول ايه. هدم مذهبهم بالكامل وبين ما فيه من كفر، وبين قصة دين القرآن محرف وقصة مصحف فاطمة، وبين البلاء الذي عند هؤلاء الناس. يبقى ننشر ونعاود، وكل الدعاء يحذرون الناس ويحصنونهم من هذا المد. يبقى كما قال الكرة في ملعب الدعاء، مش شوف بس تنكر وتعمل نفسك مفتش وتقول هو عمل كده ليه؟ طب يفرض ضرورة ملجئة، إما أن يفعل هكذا ليأخذ السولار وغيره والمال، وإما أن تسقط ويسقط مشروع الإسلام وتنتهي القصة كلها. فيا عباد الله اتقوا الله، يعني اتقوا الله. أنا لا أوافق على شيعة ولا مش شيعة، لكن بقول إن كانت ضرورة ملجئة يبقى لابد أن نبين دور السعودية بيعملوا إيه؟ لماذا يحاصروننا في بلادنا على هذا النحو؟ لماذا لا يتدخلون؟ ما الذي يريدونه بالضبط؟ ثم الدعاء لماذا لا يتكلمون؟ خايفين على عطايا يأخذونها منهم؟ هذا دين ربنا عز وجل. ثم لماذا لا يبينون؟ هذا من أوجب الواجبات الآن، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لازم نبين ما إيه قصة الشيعة دي، لابد. ونعاود نشر هذا الكتاب لله ثم للتاريخ لأنه مسلي، ما تقرأ فيه تعرف إيه الشيعة دول، لأنك تسمع للأسف الأساف الأسيف تصريحات سابقة سابقة سنين طويلة من الإخوان أن الشيعة مسلمون وهم الجناح الثاني للأمة. هكذا ظل الشيخ القرضاوي حفظه الله يقول بالتقريب بين أهل السنة وأهل الشيعة، وحسب نفسه أنه على خير، ثم شاء الله وهداه. فهو الآن شديد جدا عليه، مش شديد، هو ده الحق. ولسه احنا عايشين ناس تقول لك الشيعة ومسلمون والجناح الثاني، يعني انت اعمى قلب لهذا الحد؟ يعني الم تدري ولم تسمع ولم تشاهد ما يفعلونه في سوريا؟ امريكا التي نصبت الشيعة على العراق لانه شيء واحد، كله عشان ما يقومش المشروع ده، ان يرجع محمد عليه الصلاه والسلام ودين محمد بالطريقه التي نبينها هنا. لا لا لا، ده مرفوض عندهم. يرون منذ سنتين ماذا يفعل الشيعة في سوريا، في الشام، ماذا يفعلون بإخواننا؟ بشاعات بشاعات لا تتصور، ومع ذلك لسه هنتكلم من هؤلاء. فإن كانت ضرورة ملجئة يبقى استطلعنا أن نتجه إلى تحصين الناس من هذا المد الشيعي، ما بقاش واحد بس بيتكلم، على كل الناس أن يتكلموا، ثم أن نبين ونوجه الإنكار الذي لا يتوقف على السعودية. أنت خايف من عقم الحج؟ أنت لما نقدر تاخذ الأجر كاملا لابد أن تبين. يحاصرون رئيس مرسي ليه؟ لماذا محاصر؟ ليه؟ من أجل ماذا؟ ده شيء بشع جدا، لابد أن يبين هذا الأمر يا عباد الله. هي مسألة بتاع لما قلنا نحن ننخلع، بل قد ننخلع من الطاعة. ليه؟ لأن هذا أمر إلا أن تكون ضرورة ملجئة. ضرورة ملجئة بانتهي بالرجل المضطر، والميتة تكون حلالا عند الضرورة، بس لها شروط ولها قيود. الكرة في ملعب الدعاة والمشايخ أن يبينوا للناس وأن يحصنوا الناس، ويطلع بقى الشيعة ينزلوا الناس لا يسمعون. أما هم يدخلون على الناس، وأنت تعرف الصوفية يطبلون ويزمرون فرحا بقدوم الشيعة. ولو سمعت ما يقوله إمام المسجد الحسين هذا عن الشيعة لرأيت العجب العجاب. هذا هو الخطر. والناس الجهل يسيطر، لكن هي جهنم يوم القيامة سيكون فيها فصل الخطاب. عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم الفقراء الذين يرعاهم هذا المسجد بحول الله وقوته وقدرته سبحانه وتعالى وعز وجل. 1300 أسرة يأكلون ويقاتون بفضل الله عن طريق أموالكم التي تدفع في هذه الصناديق. ثم لا تنسوا إخوانكم في سوريا، لا تنسوا عونهم ودعمهم، لأن الخطب جسيم جسيم. وانظر إلى هذا البوطي الذي ظل يعبد الناس للطاغوت العلوي النصراني الشيعي الكلب، بوطي ومن معه في مسجده. انظر لهم شغالين معاه، شغالين مع بشار، يروجون بضاعته وسلعته. انظر كيف قضى الله عليهم، وسنرى يوم القيامة من المهازل ما لا يتصور. كيف هذا يحدث؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. عباد الله، لا بد أن نؤازر إخواننا في الشرطة الذين يطلقون لحاهم. هذا حق شرعي، ثم هو حق قضائي بأهل الزمان، أسلوب أهل الزمان، حكم لهم القضاء برجوع إلى أعمالهم وهم ملتحون. فلا بد أن نؤازرهم في هذه الوقفة في عند قصر عابدين، لا بد أن نقف معهم وأن نكثر سوادهم. فهم لو كان الحكم يعقل الأمور تماما ما تردد عن قبول هؤلاء وعن تأييد هؤلاء، فدول سبب قوي جدا جدا في استقرار الأمن، لأن أمثالهم كثيرون يريدون الالتحاق ويريدون تحقيق السنة. هؤلاء يعملون بإخلاص، عندهم قوة وأمانة، فلماذا يرفضون؟ دي مهزلة، اللي بيحصل ده مهزلة، ولا ندري لا تفسيرا أبدا. لكن نسأل الله عز وجل أن يوفق ولي الأمر في هؤلاء الناس، وأن يعيدهم إلى أعمالهم، وأن يستعملهم في أماكن تليق بهم، وأن يستثمر قدرتهم وأمانتهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الطول والإنعام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها ما لم نعلم. اللهم بقدرتك على كل شيء يا رحمن اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك الإخوان المساكين في سوريا وفي أركان وفي بالي وفي كل مكان وفي أفغانستان وفي العراق. اللهم لهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، سدد رمي مقاتليهم، وصوب خذائفهم، واجعلنا في مقاتل بشار وجنوده. اللهم أن في بشار يوما أسودا، اللهم أخزيه بأعظم مما أخزيت به القذافي، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدة. اللهم عليك بالشيعة الإيرانيين الكفرة الفجرة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، دمرهم كل مدمر، مزقهم كل ممزق، عاملهم بعدلك لا بفضلك، اسلبهم هذا الإمهال وأخرجهم من دائرة حلمك يا رب القوى والقدر. اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اجعل هذا العصر شاهدا على القضاء على هؤلاء المجوس وعلى هؤلاء الصفويين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.